إنما إن شاء الله أنا بحاول جهدي إن تكون ساعة كاملة لهذا اللقاء، ونسأل الله أن نكون توفيق إن شاء الله. واللي ما سأل يعذرني.